وعنا معه احكام التنزيل، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليست هذه هي الايه الاولى او الموضع الوحيد في القران الذي قرن فيه الحق تبارك وتعالى بين الامر بعبادته سبحانه وتعالى وبين الاحسان للوالدين، بل هو كثير في القران مما يدل بشديد البيان على وجوب الاحسان لا على الحسن ولا على الاستحباب ولا من باب التجمل على الوالدين او من باب التفضل عليهما بالاحسان اليهما، بل هو من اوجب الواجبات بعد وجوب عباده الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ما معنى كلمه قضى في اللغه العربيه؟ القضاء هو الحكم، وحكم الله سبحانه وتعالى نافذ. وقضى ربك وحكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قد يقول قائل هناك من لا يعبد الله ويعبد الأصنام والأوثان وغيرها وغيرها، فهل هو غير داخل في هذا الحكم؟ كلا والله، بل هو داخل فيما أقره الله سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك المؤمن الطائع المختار المنفذ لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى طوعا. وهناك من سينفذ هذا الحكم كرها او كرها. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما. خصص الله سبحانه وتعالى هذه الحالة بالذكر، حالة الكبر، لأنهما في وقت هما بحاجة إلى المادة التي روياها بإمامهما بعرض جبينهما كي يأخذ الثمرة. فالإنسان يزرع بذرة أو نبتة ويجتهد في أن تثمر، فإذا ما جاء وقت الثمار فعليه أن يجني. فمتى يجني الوالدين ثمرة هذه البذرة وهذه النبتة؟ في حالة الكبر. ولا يوفي الإنسان الإنسان بحقهما مهما فعل. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا أمير المؤمنين، إن أمي لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، فهل أكون وفيت بحقها؟ قال: لا، إنك تفعل ذلك وأنت كاره، وهي فعلته وهي راضية. إذا كانت تريد الأذى عنك وأنت صغير، أنت تفعل ذلك وأنت كاره، أو في نفسك شيء، وهي كانت تفعل ذلك وهي راضية، فوالله ما وفيت بحقها. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أعظم حقا؟ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قال: وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. فمهما حاول الإنسان ومهما فعل فهو لا يزال في محاولاته هذه لا يتجاوز شيئا من المتاعب والمصاعب التي لاقتها امه في حمله وولادته. ولذلك لما قال الحق تبارك وتعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا، ما سبب هذه الوصيه؟ ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. من يقدر على ان يحمل كيسا من الفاكهه طوال 9 أشهر دون ان يستريح، ولو كان وزنه 1 كيلو جرام؟ من يصبر على ذلك وهو راضي وهو فرح وهو مسرور؟ من يقدر على ذلك غير الأم التي كلفها الله سبحانه وتعالى؟ ولذا لما اختلف رجل وزوجته أمام القاضي فقالت: أنا وضعت الولد. فقال هو: أنا وضعته قبل أن تضعه، أي بمنيه. فردت المرأة وقالت: وضعه شهوة ووضعته كرها. أنت وضعت الذكرة شهوة، وأنا وضعته وليدا كرها. أنت وضعته في لحظة وأنا وضعته في 9 أشهر. لذلك عظم الله سبحانه وتعالى فضلها، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسن صحبتها حين سأله رجل: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا لا يعني تقليلا من شأن الأب في البر والإحسان، وإنما هو في الحث أو في وجوب البر والإحسان إليه كالأم، إلا أن الأب بصفته رجل يعتمد على نفسه في كثير من الأمور، وتخفى عظمته ورجولته أن يحتاج إلى أحد ولو كان. استغناء بانفسهم عن غيرهم، الا ان الام هي بحاجه الى الولد لقضاء حوائجها ولقضاء مصالحها وللسعي في امورها وغير ذلك وغيره، ولما تحملته من مشاق من اجل ان يكون رجلا. الم يخرج الحكماء خلف كل رجل عظيم امراه؟ من هذه المراه؟ هي الام في المقام الاول. ولكن قد يطرح سؤالا على احدنا وقد فرط في ذكره لوالديه حال حياتهما، وقد انتقل الى جوار ربهما، فهل انتهى البر بهما؟ كلا والله ما انتهى. ولذلك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما في كل موطن من مواطن الدعاء، في كل سجدة وصلاة: رب اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والاستغفار لهما إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. وقيل: كيف يعرف الإنسان نفسه إن كان صالحا أم طالحا؟ قال: بدعائه لوالديه، فإن كان يدعو لهما فهو صالح. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما، سواء فيما كان يتعلق بالأمور المادية أو بالأمور المعنوية، وصلة البر التي لا توصل إلا بهما، وصلة البر التي لا توصل إلا بهما. فكم من ابن قطع العلاقات بين إخوته أو أقاربه أو أهل رحمه أو أهل رحم أمه بعد وفاة أبويه، فهل هذا هو البر؟ قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوفى الناس صلوات ربي وسلامه عليه حين ماتت السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنه، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها ووضع رأسها على قدمه على رجله، ثم قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي، كنت تجوعين وتشبعيني، تعرين وتكسيني، تمنعين عن نفسك الطيب وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، ثم خلع قميصه وألبسها إياه، ثم كفنها بعده برداه، ثم دعا أبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلام الأسود يحفرون لها قبرا، فحفروا، فلما بلغوا اللحد الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت حسن ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء السابقين إنك أنت أرحم الراحمين. هذا بره صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة فاطمة بنت حسن، وليست أمه التي حملته، فماذا لو كانت أمه التي حملته؟ ولذا أحباب رسول الله وبالمناسبة لا ينبغي علينا أن نقول ما يدعيه بعض المغرضين من أن أبوي النبي في النار والعياذ بالله، فهذا من باب الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وقد حضرني الآن وأنا أقول فكيف بالنا ببر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوالدته؟ أيكون بره بوالدته أن يكون جزاء النار كما يدعي البعض مستندين بحديث أن وأبيك في النار؟ فلقد كانت العرب تقول على العبد أب، وهذا ما ورد في القرآن في حديث إبراهيم وهذا، فقالوا أن هذا، أو قال المفسرون أن هذا هو عم إبراهيم وليس أبوه، وإنما كان مما جرت به العادة، وإلى الآن في بلادنا أن يدعى العم بالأب، فيقول ابن الأخ لعمه أبي، وإنما ندخل بهما أي بحوالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رسله القرآن من أدلة واضحة وظاهرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل ندخل بهما تحت قول الحق تبارك وتعالى وتقلبك في الساجدين. فالأولى ألا يتقول المتقولون مثل هذه الأقاويل مما يعد افتراء على الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى قد ندبنا أو قد دعانا إلى بر الوالدين وإلى الإحسان إليهما، فإن كانا كافرين والعياذ بالله، فما بال بعض الناس ينظر إلى أبويه وقد ابتلاهم الله عز وجل بشيء من المعصية فينظر إليهما على أنهما عصاة لا ينبغي عليه البر إليهما، وينظر إليهما نظرة اشمئزاز، وينفر منهما، ويسيء معاملتهما، فكيف بك بقول الحق تبارك وتعالى: وإذا أتاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا يحملك كفرهما أو كفرهما على عدم البر بهما أو العقوق بهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا ترى نفسك أفضل منهما التزاما يعود لدينا وادعو الله سبحانه وتعالى لهما بالهدايه ان كان على غير الطريق الصحيح. ابذل جهدك بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يسبقه عليك بحقوقهما. اذا كان الحق تبارك وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، هذا مع الكفره ومع غير المؤمنين ومع من تجبروا. اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا. وهو فرعون من ادعى الالوهيه يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فهكذا ينبغي على الابن ان يدعو والديه الى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى بحكمه ودين وبر واحسان، وليعلم ان بر الوالدين له ثمرات عظيمه لا تعد ولا تحصى: تفريج القلوب، اجابه الدعوات، الفوز بالجنات، الى غيره مما لا يسعه الوقت. ولو ظللنا نستقصي ما يعود على الانسان من الخير العميم في الدنيا والاخره ببره بوالديه، والله ما وسعنا الوقت. ولعلي اذكر لكم نموذجا او اثنين. ويس بن عامر القرني وقف عمر بن الخطاب في موسم الحج ينتظر أمداد اليمن وهو يقول كلما جاء فرج: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى لقي أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كنت أبرصا فشفاك الله عز وجل إلى موضع درهم؟ قال: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقدم عليكم أويس بن عامر في أمداد اليمن من قران ثم من قرن، كان به فرس فشفي إلا موضع درهم منه، له أم هو بر بها، له أقصى على الله يا فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي فاستغفر له. هو بر بأمه. لو أقسم على الله لأبره. لو قال: أقسم عليك يا ربي أن تفعل كذا لفعل له الله جل وعلا. لو أقسم على الله لأبره. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذاك البر. وكان بارا بأمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتيت النبي وأنا أقول له: يا رسول الله، أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فجرها. فأتاه من الجنب الآخر فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها فمرها. ثم أتاه من أمامه فقال: يا رسول الله، إني أريد أن تجاهد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة الثالثة: ويحك أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة، أي فهناك الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراضين بوالدينا، اللهم اغفر لنا بوالدينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك من المخلصين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك من المخلصين يا رب العالمين، ولوالدينا من الراضين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ثمرة البر بوالدينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اقر أعيننا بهما يا رب العالمين، اقر أعيننا بهما يا رب العالمين، اقر أعيننا بهما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهذا الجبل ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ليلا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا رحمته، ولا حاله هي لك دوعا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، اكرم نزلهم يا رب العالمين. ألهم أهل القصور والسلوان يا رب العالمين، ارزقنا منازل الشهداء يا رب العالمين، ارزقنا منازل الشهداء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء أعمار وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملك الأعلى إلى يوم الدين، وارزقنا السير على نهجه واتباع سنته، وأقرنا حفظه وسنته الشريفة لا نرفع عنها أبدا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.